السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. وقفنا في اللقاء السابق عند الآية رقم 32 من سورة النجم، والآن نبدأ من الآية 33 من نفس السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا احنا بنعرف معاني الآيات اللي احنا بنقراها، تعالوا مع بعض نعرف معاني هذه الآيات من الآية رقم 33. أفرأيت الذي تولى، أي أعرض عن الحق، وأعطى قليلا وأكدى، أي قطع عطيته شحا، أعنده علم الغيب فهو يرى أنه لن يعذب بإعراضه عن الإسلام، وكذلك بإعراضه عن عون المحتاجين، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أي التوراة وصحف إبراهيم الذي وفى، بإبلاغ ما أنزل إليه من أن لا تزر، أي من أنه لا تزر ولا تحمل وازرة، أي نفس مذنبة وزر أخرى، أي أن كل نفس أذنبت فعليها وحدها وزرها، أي ذنبها لا يحمله عنها أحد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى له في الدنيا من العمل الصالح والسيء، وأن سعيه أي عمله سوف يرى يوم القيامة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي يجزى عليه الجزاء التام دون نقص، حسنا كان أو سيئا. تعالوا مع بعض نعرف أحكام تجويد هذه الآيات. أفرأيت الذي تولى، هنا ما قلش أفرأيت، أفرأى، لا، الهمزة دائما في القرآن احنا متفقين انها تبقى مرققة، تقول الافندي، واحد افندي تقول افندي، امال بتقول افرأيت ليه؟ اذا هنا الهمزة ترقق دائما وفي عموم القرآن، الراء هي بس المفخمة في هذه الكلمة، كذلك ما قلش افا افا ارا وحها الهمزة حرقها طبعا التانية افرأيت الذي، وكل ذلك في القرآن طبعا لازم نطلع فيها لسان. أفرأيت الذي تولى، شوف تولى كل الحروف مرققة زي ما فيهاش مشكلة، هنا برضو ما نقولش وأعطى وأع، شوف وأعطى لا وأع، شوف الأول حقول وأع طا، الطاء هي المفخمة والياء عليها ألف علشان بتتحول إلى ألف، وأعطى قليلا، الفتحتين بيدوني ألف كاملة عند الوقف، واخد بالك أقول قليلا، طب وعند الوصل في واو، الواو من حروف الإدغام، قليلا وأكدا، لكن ما أقولش وأكدا ليه؟ الكاف ما تقلقلهاش، قل لي وأكدا، وحنمد أربع حركات عند الوصل، وفي علامة الياء فوقها ألف بيقول لك حول الياء إلى ألف، ومدها كمان أربع حركات، ده عند الوصل، وأكدى عند، إنما دي نهاية آية ونوقف هنا كويس، عند، شوف الهمزة دي أنت قلتها صحيحة إزاي؟ زي ما بقول لك في عموم القرآن الهمزة أحمد أمشي أجري، واخد بالك؟ شوف عند، ليه كل الحروف دي مرققة، لكن خد بالك النون دي بدون تشكيل، عايزة غنة إخفاء بغنة، ليه الدال من حروف الإخفاء، عند، عندي واو صغيرة بعد هاء الضمير، شايف اللي بين الهاء والعين، علشان عند الوصل تقول إيه، عنده علم، عنده علم، إنما إذا وقفت تقول إيه، عنده، فلما تلاقي ياء أو واو صغيرة بين حرفين وتكون بعدها، يبقى تمد المد حركتين عند الوصل، عنده علم. شوف العين هنا مرققة ازاي، قبل كده بتقول لي ايه واعطى واع، شوف واخد بالك هنا عين علم، صح كده علم الغيب. طبعا انت عارف ان كل غين في القرآن ما دام مفتوحة تبقى غا، ما تقولش عن علم الغيب الغاء، الغاء الغيب. فهو اذا وقفت تقول فهو، لان انا بسكن اي حرف معايا عند الوقف تقول فهو، عند الوصل الواو مفتوحة، لكن هتقول ايه بقى فهو يرى، صح ولا خطأ؟ خطأ طبعا يا راجل، ما انت بتقول لي يرى يا يا، تقول يا ايها الذين امنوا ولا يا ايها الذين امنوا، تقول لي يا يحيى ولا يا يحيى، ها يا يحيى خذ الكتاب. هنا الياء في عموم القرآن يا، ما تقولش يا أرجوك، فهو إيه يا يرى، الراء هي المفخمة والمد كمان بتاعها مفخم، والياء طبعا عليها المد علشان بعدها همزة. إذا وصلت يرى أم، لكن دي نهاية آية والوقف هنا سنة. أم لم، كل ميم عليها سكون لا تغن، شوف أم لم، ما تقولش أم لا، أم لم، واخد بالك، والتانية برضو لا تغن، أم لم. ينبأ بما، بما كلها حروف مرققة، في صحف موسى، خد بالك الفه هنا مكسور، عشان الحرف المكسور ده بيبقى عاوز دقة في الايه، موسى فوق الياء ألف علشان بتتحول الياء إلى ألف، ومادة طبيعي هنا. وإبراهيم، كل باء في القرآن عليها سكون قلقلها، ما تفصلش فدي، شوف وإبا، شوف وإبا را، الراء أعلى حروف التفخيم من حرف المفخم اللي بعده ألف زي دي، إبرا هيم، شوف الحروف مرققة بعدها زي. وإبراهيم الذي، الذي طبعا انت عارف الذال بنطلع فيها لسنة، الذي ايه وفى، شوف الفاء عليها الشدة، طب لو فيها فتحة بس تقول وفى، شوف بالك، انما علشان الشدة بنقول ايه وفى. وبعدين في شرط عريضة فوق الياء وتحتها الف، بيقول لك حول الياء الى الف ومدها عند الوصل، إنما زي ما أنت عارف الوقف هنا أولى. ألا، برضو الحرف المشدد لا يغن لكن بحققه، شوف ألا، طب لو فتح ألا ألا، واخد بالك، إنما دي إيه ألا. تزر، إذا وقفت الراء تزر، واخد بالك، لأن قبلها مكسور، الحرف الراء اللي قبله مكسور عند الوقف، خد بالك، نرقق ألا تزر، طب وحنوصل، لا دي مضمومة بقى مفخمة، ألا تزر ها وازرة و ولا و واحد، مش كده الواو ايه و، هنقول وازي را، شوف الراء هي الايه المفخمة، لكن خد بالك من الزين هنا مرققة وتكون أكثر رقة لأنها مكسورة، وازي، شوف وازي زي ما تقول وزير، واخد بالك، وازرة، وازرة وزرة أخرى. التنوين اللي بعد واو، والواو من حروف الإدغام، عايزين غنى هنا، وازرة وزرة أخرى، والراء بقى إيه مفخمة أخرى. الخاء برضو مفخمة، في رابع درجات التفخيم لكن مفخمة، واخد بالك، اللي عليها السكون أخرى، طبعا الراء مفخمة وبعدها المد بتاعها برضو يبقى مفخم أخرى. وأن ليس للإنسان، أنت خدت بالك أن النون الأولى أنا ما غنتهاش، إنما النون الثانية أنا غنتها، وأن ليس للإنسان، طب ليه ما غنتش الأولى وغنت الثانية؟ الأولى وأن ليس، كل نون بعدها لام لا تغن، بيحصل إدغام كامل للنون، وكأن النون غير موجود عشان أريحك، أقول لك وأن ليس واوعى تستعمل لسانك وتقول لي وان ليس لا، ما تستعملش لسانك يا اخي. بقول لك كان النون غير موجوده، تقول لي وان ليس، اشبك للهمزه مع اللام، وان لا، شوف وان لا، وان ليس للانسان، اي النون دي اللي تغن ليه بعدها السين، والسين من حروف الاخفاء عايز اغنى للانسان، الا خدناها ما سع، كل الحروف مرققه. شوف النون دي بقى استعمل فيها لساني واستمر، يستمر لساني فوق حلق بقي لمده ثانيتين، وانس، شوف وانس غنى ليه، كل نون لازم تغني في القران ما دام عليها الشده، وان سعيه، سعيه كلها مرققه. وادي الواو اللي بقول لك عليها بعد هاء الضمير عشان تقول ايه، سعيه عند الوصل، اذا وقفت سعيه سوف يرى، سوف خدناها ويرى خدناها، ثم يجزى. خد بالك كل جيم لازم تقلقل ما دام عليها السكون، يجزى. وبعدين بعد الزين هنا حرف زي الياء، هكذا يكتب القرآن أو هذه الكلمة، وفوقها ألف كأنها ألف، يجزى. وطبعا الهاء هي مرققة، الجزاء، أو ده مد واجب عند الوصل وعند الوقف، إذا وقف مد، وإذا وصلت برضو لازم تمد. الجزاء الأوفى، خد بالك همزة الوصل دي تلغى إذا كانت بين كلمتين أو كان يسبقها حرف، واخد بالك اللي هي عليها رأس الصاد اسمها إيه، همزة الوصل، ولذلك اسمها الجزاء الأوفى، مش الجزاء الأوفى، لا، إلغي الألف همزة الوصل دي إذا وصل، لكن وضعت علشان تبدأ بها الكلمة وتقول إيه الأوفى. تعالوا بقى نحفظ بقى الآيات دي عشان نصلي بيها، أرجوك اللي تحفظه لازم تراجع عليه، إما يتبخر، واخد بالك هتلاقيه طار، واخد بالك لازم تعمل لنفسك ورد يومي للي انت حافظه علشان ما تنسهوش. تعالوا نقرأ علشان نحفظ ونصلي بالآيات دي إن شاء الله، وعن الله القبول. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بقول لك اوعى تحفظ آيات وانت مش متأكد من الآيات اللي معك دي، احفظ دي الأول صم كده كأنها فاتحة الكتاب، كأنك بتقرأ الفاتحة بالظبط، وبعدين انتقل إلى آيات أخرى. تعالوا بقى ننتقل إلى آيات أخرى علشان بعد الحفظ ده نحفظ الآيات اللي بعدها. ابتداء من الآية رقم 42 إلى الآية رقم 55 برضو من نفس السورة، من سورة النجم. تعالوا نعرف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى، أي الانتهاء والمآب يوم القيامة، وأنه هو أضحك وأبكى، أي خلق في الإنسان هاتين القوتين أو الغريزتين، ليطرب ويفرح وليحزن وينفس عن حزنه. ومظهر ثان لقدرة الله أنه أمات وأحيا، ومظهر ثالث لقدرته العظيمة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى مترابطين متوالدين من نطفة إذا تمنى، أي تقدر في الرحم، وأن عليه النشأة الأخرى، أي على الله النشأة الأخرى وهي البعث، وأنه هو أغنى وأقنى، أي أعطى القنية وهي ما يحفظ ويستثمر من الأموال، وأنه هو رب الشعرى وهي كوكب مضيء خلف الجوزاء. وكانت قبيلة خزاعة تعبدها، فهو أولى منها بالعبادة لأنه ربها، وأنه أهلك عادا الأولى قوم هود بريح عاصفة عاتية، وأهلك ثمود قوم صالح بالصيحة، فما أبقى منها باقية، وأهلك قوم نوح من قبل، أي من قبل عاد وثمود، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي كانوا أشد ظلما وطغيانا، فأغرقهم بطوفان عارم. والمؤتفكة، أي القرى التي انتفكت بأهلها وانقلبت، وهي قرى قوم لوط وفي مقدمتها ثمود، فإن الله أهوى بها وأسقطها وجعل عاليها سافلها، فغشاها من العذاب وأهواله ما غشى، مما لا دمار يماثله، ويقول الله لرسوله فبأي آلاء ربك، أي نعمه، تتمارى، أي تشك، وهو تعريض بالمشركين الجاحدين لنعم ربهم، كقوله تعالى في سورة الزمر لرسوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عرفنا معاني هذه الآيات، تعالوا نعرف الأحكام، أحكام التجويد بتاعت هذه الآيات. وأن إلى ربك المنتهى، خد بالك في غنة في الكلمة الأولى، وأن وفي الكلمة الثالثة أو الرابعة المنتهى في غنة، لكن النون دي بنخفيها، المنتهى، وطبعا الراء بتاعت ربك دائما مفخمة مدام مفتوحة. وأن إذا وقفت، وده مش وقف، ده وقف تعليمي أو اضطراري. ليه بقول لك كده؟ علشان فيها الواو، احنا خدناه في الآيات السابقة، وأنه هو، اتنين عندك ايه، وأنه هو، إذا وقفت تقول وأنه، واخد بالك، هاء الضمير بعدها المادة هي، وأنه هو أضحك وأبكى. هنا في ناس تيجي تقول لك أضحك، أضى، تقلقل الضاد، يا سيد الضاد لا تقلقل في القرآن، خمس حروف بنقلقلهم في القرآن قطب وجد، ايه دخل الضاد في الحروف دي؟ الضاد مش في الحروف دي، ما تقولش أضحك، أض، شوف، أضحك، وأنه هو أضحك، الباء هنا بقى اللي بنقلقلها، وأبكى ليه؟ ما من حروف قطب وجد، واخد بالك؟ وطالما الباء، كل باء في عموم القرآن عليها سكون قلقل، ما تفصلش فيه، وأبكى، وأن برضو خدناها، وأنه هو أمات وأحيا، أي كل الحروف دي مرققة، ما فيهاش مشكلة في النطق. وأنه برضو الهاء اهي، جالها المد بتاعها الواو الصغيرة اهي اللي بين الهاء والقاء عشان تمد عند الوصل، وأنه خلق، واخد بالك، وأنه خلق، هنا بقى ما نقولش خلق، خلق، يبقى الشفايف واخدة وضع معين، كله كده، كل الفاكهة زي بعض، أبدا، خا لا قا، القاف مفخمة وقبلها الخاء مفخمة وبينهم اللام مرققة خلقا. لازم ترجع شفايفك في اللام خلقا، رجع شفايفك على هيئة ابتسامة، تطلع اللام مرققة. وأنه خلق الزوجين، الزوجين شوف الزين هنا عليها الشدة الزاد، شوف الزوجين، الذكر الظا. طب يا راجل هي ذال ولا ظا؟ أمال بتقول لأفضالي دي الذا. شوف لما تقول ذلك الكتاب تقول يا ذلك الكتاب، أمال بتقول لأذكر لي. إذن عندنا في القرآن ذال وفي ظا، هنا الذا كا برضه ما نقولش الذكا، كا كل كا في القرآن كا كمال وكا وكمان، واخد بالك؟ ما نقولش كا، هنقول الذكا. وبعدين هنا بقى ايه الراء هي المفخمة بقى، الذكا راء. والأنثى هنا النون بدون تشكيل، مجردة من التشكيل وبعدها الثاء، والثاء من حروف الايه الإخفاء، هنا محتاجين غنة. الذكر والأنثى من نطفة، أو ده بقى إدغام، بعضهم بيسموه إدغام ناقص وعلماء بيسموه إدغام كامل، أنا بقى بقول ده إدغام كامل بغنة. النون مع النون تبقى نون واحدة مثقلة، من نطفة، واخد بالك؟ إذا وقفت تقول من، وإذا بدأت تقول من نطفة نطفة، إنما هنا النون حنشبكها مع النون دي وتبقى إيه إدغام كامل بغنة. من نطفة، هنا الفه رقاها، تقولش من نطفة ف، لا من نطفة، شوف فاتن فا فا فاتن تنوين وبعده همزة، ما فيش غنة. ليه؟ الهمزة بدي من حروف الإظهار. من نطفة إذا، وطلع لسانك في الذائه، إذا تمنى، كل الحروف مرققة وفوق الياء ألف عشان تمدها حركتين ها وتحولها إلى ألف، تمنى. وأن علي، خدناها، وأن عليه النشأة، شوف النون بتغني إزاي اللي عليها الشدة، النشأة الأخرى. وهمزة الوصل أنا بقول لك إذا كان قبلها حرف أو بين كلمتين زي دي بنلغيها عند الوصل، النشأة الأخرى. وأنه هو خدناها أغنى، هنا ما نقولش أغنى، حرقق الهمزة وفخم الغين، أغنى برضو ما قلش وأغنى، وآ خطأ، وآ وأقنى، والنون مرققة، القاف القاف هي الإيه المفخمة. وأنه برضو خدناها هو رب الشعراء، الشين عليها الشدة، الشي الشعراء، الراء مفخمة مع المد بتاعها. وأنه أهدي بقى هاء ضمير بعدها واو، لكن بعدها شرطة أو فوق الواو شرطة عريضة. ليه؟ عشان بيقول لي بدل ما تمد حركتين مد أربعة. ليه يا سيدي؟ علشان بعد المد همسة، لو ما فيش الهمزة كنا مدينا حركتين فقط. زي ايه؟ زي اول الصورة، وانه هو، واخد بالك؟ وانه هو مد بدون الهمزة بعدها، انما هنا بعد المد همزة، من اجل الهمز هنمد اربع حركات. طب وعند الوقف ما فيش مد خالص، زي قلنا وانه عند الوصل هنقول وأنه، وعند الوقف نقول وأنه، هنا برضو وأنه برضو، إنما عند الوصل نقول إيه وأنه أهلك، هنمد أربع حركات. أهلك عادة، إذا وقفنا علشان الفتحتين بدون ألف كاملة، إذا وقفنا عادة. طب وعند الوصل بقى نعمل في دي إيه بقى؟ هنكسر الدال عادني، ليه؟ ده تنوين وبعده اللام، واللام ساكنة والتنوين ساكن، عادا، شوف عادا نون ساكنة اهي، واخد بالك؟ ساكن جنب ساكن بتخلص من الساكن الأولاني. أقول إيه؟ عاد نل مين؟ شوف عاد نل أولى. عند الوقف نقول إيه؟ عاد. عند الوصل إيه؟ هكسر التنوين ده، عاد نل أولى. وثمود، طلع لسانك في الثاء. وثمود فما إيه؟ أبقى أبا أبا. شوف أبي تقول إيه؟ أبي. هنقول أبقى القاف هي المفخمة مع المد بتاعها. وقوم نوح هنا ما نقولش وا، الواو دائما وا. وقوم نوح من قبل، شوف الغنة الأولى، نوح حق في الشفايف. ليه؟ تنوينه بعد ميم، اقفل شفايفك. وقوم نوح، نوح ما تعرفش تقول نوح، واخد بالك. والتانية بقى اخفاء، واخد بالك. يعني الاولى ادغام بغنة، ليه؟ الميم من حروف الادغام. وقوم نوح، انما التانية من قبل. ما تستعملش هنا لسانك في النون اللي بعدها قاف. وهكذا في عموم القرآن. إنهم، طبعا أنت عارف إن النون المشددة لازم تغن. كانوا هم، كل ميم عليها سكون اوعى تغنها هم. أظلم يا راجل، يا راجل تقول لي آه وتقول لي أظلم لم لم، في حاجة اسمها في القرآن اسمها لم أظلم. كانوا هم أظلم أظ، الظاء فخمها ورقق قبلها الهمزة واللام رققها أظلم. وبرضو ما نقولش وأطى، وأ خطأ وأ. وقلقل بقى الطاء لأنها عليها السكون، وكل طاء في القرآن عليها السكون لازم تقلقل. وأطغى، وبعدين الغين من أعلى حروف التفخيم لأن بعدها مد. وأطغى. والمؤتفكة، كل الحروف مرققة. أهوى، شوف انت قلت أهوى ازاي. شوف أهوى، قبل كده تقول لي آه وأطغى وآه. طب ما الهمزة دي هي الهمزة دي؟ عرفت ان القرآن سهل. فغشاها، الغين هنا مفخمة، فغا. فغشاها، الهاء مرققة والشين ما غشا. خد بالك الغنى اهي لازم تفخم، ما غشا، والشين ترقق، والمد بتاعها كمان مرقق. فبأي، هنا الياء هنا عبارة عن اتنين ياء، لكل حرف عليه شد عبارة عن حرفين. فأنا بحقق الياء دي ايه؟ بخليها اتنين، والمستمع بسمعها له انها اتنين ياء. فبأي، شوف فبأي، فبأي آلاء. مد الأول طبيعي ألف كاملة، وبعدين بمد بتاعت آلاء أربع حركات، لأن ده مد واجب، لأن المد والهمزة في كلمة واحدة. فبأي آلاء يا ربك، طبعا الراء مفخمة، الباء في مرققة جدا لأنها مكسورة. ربك تتمارى، ما تقولش تتمارى تتما. وليه قلنا تتما الراء؟ انت مالك يا سيدي ومال الراء؟ الراء مفخمة مع المد بتاعها، انما التاء والتاء والميم والمد كمان تقول لي تتمارى ولا تتمارى؟ تتمارى. تعالوا نحفظ الايات دي وصلي بيها. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأن أنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. فاضل إيه من السورة؟ فاضل من الآية 56 إلى الآية 62. وانت عارف إن الآيات يعني إيه ما هيش يعني الآيات كلماتها مش قادر ما تقولش آيات صغيرة في القرآن، لا يعني سهلة الحفظ، واخد بالك؟ فتعالوا الأول هنشوف معاني هذه الكلمات، وأرجوك اعتبرها فرصة، وكمان خلي أهل بيتك يحفظوا معاك، ومش أنت وأهل بيتك وأصدقائك، خليك داعية للقرآن، خليك من أهل القرآن، واخد بالك؟ وما تنتظرش لا فناء ولا شكر ولا فلوس ولا لا لا لا لا. كل نبي كان يجي يقول ايه، قل ما اسالكم عليه من اجر، ما بيسالش، قل لا اسالكم عليه اجرا، واخد بالك؟ قل لا اسالكم عليه ايه اجرا. فانت برضو خليك كده، وخليك ايه زي ما الحديث بيقول، قارئ القران كانه نبي يتكلم الا انه لا يوحى اليه. تعالوا بقى نعرف الايات دي. هذا أي القرآن أو الرسول نذير من النذر، نذير إما مصدر بمعنى إنذار، أي هذا إنذار مثل الإنذارات الأولى التي أنذرنا بها من قبلكم، وإما صفة مشبهة بمعنى منذر، أي هذا الرسول منذر من جنس المنذرين الأولين. أزفت الآزفة، أي اقتربت القيامة التي سيعذب فيها المشركون، وهو وعيد لهم ليس لها نفس كاشفة. تعرف متى تكون، كما قال تعالى في سورة الأعراف عن الساعة أي القيامة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو وحده. أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون جحودا وإنكارا وتضحكون استهزاء ولا تبكون حزنا على ما فرطتم أو خشوعا لربكم وأنتم سامدون أي لاهون؟ فاسجدوا لله واعبدوا، أي فاسجدوا لله الذي أنزل القرآن واعبدوه ولا تعبدوا غيره من آلهتكم وأصنامكم فهو المستحق وحده للعبادة. طيب تعالوا نعرف أحكام تجويد هذه الآيات. هذا ياريتك تتعلم الحروف ونطق الحروف من القرآن نفسه. شوف هذا، شوف الذال مرققة زي، شوف اله مرققة زي، شوف انت ما غلطتش فيها زي، شفت قلت هذا، مش تقول طه او ازواج مطهرة هرة، شوف هذا صح كده. نذير، شوف الذال اللي انت فيه ساعات بتقولها ظ، نذير، وكل راء يسبقها ياء في القرآن ترقق عند الوقف. بقول تقول لي نذير، شوف نذير على وزن حرير، نذير، مش تقول لي نذير، نذير. طب وعند الوصل، لا دي مضمومة بقى فخامها بقى، نذير ها من النذر. هنا الذال برضو مرققة، اوعى تفخمها وتقول لي من النذر، من خطأ النو خطأ، ذو خطأ. وليه قلنا كده؟ ما عشان الراء دي مفخمة عند الوقف، إذا وقفت هنفخم. ليه قبلها مضموم وكل راء عند الوقف قبلها مضموم أو مفتوح ترقق، إنما هي مكسورة مرققة عند الوصل. فعلشان إذا وقفت تقول لي من النذر خطأ، من النذر أنو، من أنو أنذو، شوف من النذر الأولى، الأولى كلها مرققة وفوق الياء ألف، عشان بتحول الياء إلى ألف، وبعد إذا وصلت بتمد المد ده أربع حركات. لكن دي نهاية آية، الوقف جميل أوي. أزفت، كل الحروف دي هي مرققة، شوف أزفت. ولذلك بقول لك اتعلم حروف القرآن من نفس القرآن، شوف أزفت، شوف الفه أزفت، الآزفة. الهمزة في وسط السطر، ما دام في وسط السطر يبقى هنمد المد بألف كاملة، شوف زي ما تقول إيه الآن، أزفت الآزفة. ليس لها، حروف مرققة هي، من دون نون بعدها الدال، الدال من حروف الإخفاء، من دون، اوعى تستعمل لسانك ما تقولش من دون، لا من دون، من دون الله. طبعا ما دام النون مكسورة تبقى لفظ الجلالة ايه؟ مرقق. عارف لو الحرف اللي قبل لفظ الجلالة مفتوح او مضموم نفخم لفظ الجلالة، انما ده في عموم القرآن. لكن ما دام لفظ الجلالة يسبقه حرف مكسور لفظ الجلالة. من دون الله كاشفة، والكافة هي عشان تتعلم ازاي تقولها كا، ما تقولش كفروا بقى، ان الذين كفروا كا كا كاشفة، شوف الكاف مرقة. افمن هذا الحديث، شوف افمن نون ساكنة ما تقولنهاش، هذا الحديث، شوف الحا مش تقول لي بالحق الحديث، شوف تيجي الحرف في كلمات أخرى وفي آيات أخرى وفي سور أخرى تقول لي بالحق وبالحق أنزلنا، يا راجل أفمن هذا الحاء الحديث، والثاء هنا مرققة، شوف تعجبون. كل جيم في القرآن عطشة، مش تقول لي تعجبون، تعجبون. وتضحكون، شفت بقى لما جات التاء جنب الضاد ضاعت منك إزاي وحولتها لطاء. وتضحكون، والواو ضاعت منك، والكاف كمان فخمتها، والحاء اللي بقول لك عليها أفمن هذا الحديث الحاء، شوف تيجي تقول لو تضحى حقون، شفت بقى عرفت ان القرآن هو اللي بيعلمك، ولو تكون دقيق تبقى 10 على 10. ولازم تقرأ القرآن زي ما كان سيدنا جبريل بيقرأ بالظبط، ما فيش تحريف أبدا فيه. قل لي وتضحى، شوف الضاد هي المفخمة، الواو والتاء وتاء، وتد تقول ايه؟ وطد، وطد ولا وتد؟ قول لي وتد. هنا وتد حا حكون، واخد بالك الحا تقولش حاكون حا. ولا شفت بقى التاء جات لك ازاي؟ عشان بقول لك اتعلم من القرآن، شوف التاء قلت ايه؟ ولا تاء تبكون، قبل كده تقول لي تضحكون وطا، يا راجل شوف التاء هي التاء. ولا تكون، وأنتم النون اخفيها ما تستعملش فيها لسانك، لما أقول لك اخفيها ما تستعملش فيها لسانك. وأنتم كل ميم ما تقولنهاش ما دام عليها سكون، وأنتم سامدون، سامدون السين بعدها أو في نهاية ألف عشان تقول سامدون، أحسن تقول لي سامدون، سامدون سامدون. فاسجدوا، الهمزة دي اللي بعد الف اسمها همزة وصل، تلغى إذا كان قبلها حرف زي دي، يعني لو ما فيش ف نقول إيه؟ اسجدوا، شغل بالك، إنما بتلغى مدام قبلها حرف أو قبلها كلمة. فاسجدوا، وكأنها غير موجودة، فاسجدوا لله، لله إلا مكسورة فبالرأة لفظ الجلالة، واعبدوا، هنا الواو برضو مرققة واعبدوا، ودي نهاية سورة النجم. تعالوا نحفظ الآيات دي ونصلي بيها بعد لما نكون حفظناها صم. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم. بكده نكون حفظنا مع بعض سورة النجم، خلاص حفظناها. تعالوا بقى ننتقل إلى سورة القمر. نبدأ طبعا هنعرف الآيات الأول، هنقرأ من سورة القمر من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 8، ودي يعني كذا سطر يعني بساط علشان برضو نحفظهم ونقراهم في صلاتنا. اقتربت الساعة أي القيامة، والتعبير بالفعل الماضي للدلالة على أن اقترابها واقع لا محالة، وكأنها وقعت وأخبر عن وقوعها. وانشق القمر، قيل إن انشقاقه مثل اقتراب الساعة، وأن ذلك سيكون يوم القيامة. وإن يروا آية، أي وإن يرى مشركو مكة دليلا واضحا على صدق الرسول يعرض عنه ويقول سحر مستمر، أي دائم مستحكم، وكذبوا الرسول واتبعوا أهواءهم التي زينتها لهم الشياطين. وكل أمر مستقر أي منته إلى غايته، ولقد جاءهم من الأنباء وأخبار الأمم السالفة ما فيه مزدجر أي متعظ لما لو يتعظون، حكمة بالغة أي إلى غايته، حكمة بالغة إلى غايته، فما تغني النذر فيهم ولا تنفع. فتول عنهم أي فأعرض عنهم، فإننا سننتقم منهم يوم القيامة، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر شديد، أي يوم ينادون إلى هول الحساب. خشعا أبصارهم أي غاضين أبصارهم ذلا، يخرجون من الأجداد أي القبور كأنهم جراد منتشر لكثرتهم، مهطعين أي مسرعين في خوف إلى الداع، يقولون هذا يوم عسر أي صعب شديد الصعوبة. طيب تعالوا نعرف الأحكام، أحكام التجويد في هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة، هنا همزة وصل نبدأ بيها، شايفة ابتدأت السورة بهمزة وصل. طيب همزة الوصل أبدأ بيها ازاي؟ اقتربت، واخد بالك ده فعل ماضي، والفعل تالت الحرف فيه مفتوح زي دي او مكسور، همزة الوصل نكسرها ايه اقتربت، خلاف لو كان مضموم تالت الحرف نضم همزة الوصل اشدد، انما دي ايه اقترب ليه؟ فين ثالث الحرف؟ ادي همزه الوصل واحد، القاف اثنين، التاء ثلاثة. ما دام ثالث الحرف مكسور او مفتوح زي ده نكسر همزه الوصل عند الابتداء. طب لو وصلنا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، همزه الوصل اقولها ايه؟ ما تقولهاش. امال اعمل فيها ايه؟ الغيها. طب اقولها زي اقولها لي كده، اقول بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت، شوف بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت، يبقى انا لغيت همزه الوصل، واخد بالك؟ لانها مش همزه قطع، مش الهمزه اللي عامله زي راس العين دي، ديك همزه قطع في الابتداء اذكرها ولوحدها اذكرها وبين كلمتين اذكرها، انما دي تلغى اذا كانت بين كلمتين. اقتربت الساعة، هنا اقتا خطأ، لازم ترقق للتاء. اقتا تا تربت تربت اقتربت الساعة، الساعة السين عليها الشدة تبقى الحرف مشدد، لكن لا يغن الساعة. وانشق، هنا ما نقولش وانشا وانشا، ايه اللي وانشا دي؟ في حاجة اسمها وانشا؟ أما نقولها ازاي؟ يا راجل الواو والنون والشين دي وانشا، أما قلنا ليه وانشا؟ علشان القاف. طب وانت مالك من القاف يا اخي؟ ما تدي كل حرف حق. وانشق القمر، ها القمامة، اولا همزة الوصل اهي وانشا لغتها، وانشق القا، شوف القا رقق اللام ورقق كمان الميم، وانشق القمر، والراء ما دام حنقف عليها وقبلها مفتوح تفخ. وان يروا، هنا النون بعدها الياء، والياء من حروف الادغام، كان الياء دي عليها ايه؟ شد. بص، وان يروا، هنا ما نقولش وان يا يروا، يا اللي يا دي، يا ايها الذين امنوا، انا قلت لك قبل كده، واخد بالك؟ لما تيجي تندى لواحد تقول له يا محمد ولا يا محمد؟ يا محمد. هنا وان يا يروا ايه، ما دام الهمزه في وسط السطر بيجي بعدها مد ايه، خلاف لما تبقى الالف فوق الايه، الهمزه فوق الالف، يبقى ما فيش مد، انما الهمزه دي اللي تيجي في وسط السطر بيجي بعدها مد، تمد ايه. ايتين يعرضوا، تنوين بعد الياء، والياء من حروف برضو الادغام، وكأن الياء عليها الشدة. وآيتين يعرضوا، يعرضوا خد بالك الراء هنا مكسورة وطلعها أكثر رقة، يعري يعرضوا. برضو هتقول لي ويقول، برضو أعمل لك إيه بقى؟ أنا ما بقول لك كل ياء، ما تقولش ويا، ويقول ويقول سحر. طب الراء دي اذا وقفت عليها افخم ولا رق ليه؟ طب دي قبلها ساكن، ايوه اللي قبلها ساكن ما يديكش حاجه، تسال بقى اللي قبل الساكن، تلاقي السين، السين ما دام مكسوره ترقق الراء عند الوقف، مفتوحه فخم الراء عند الايه، وهكذا في اي حرف مش سين وبس، بكلمك عن حكم الراء دي. يبقى اذا وقفت هتقول لي سحر، شوف، انما عند الوصل فخم بقى سحر مستمر. وهنا تنوينه بعد ميم، والميم من حروف الادغام، في غنه هنا سحر مستمر، شوف هنوقف على الايه، الراء بايه بقى؟ عليها ضمتين، تفخم ولا ترقق؟ رقق ليه؟ قبلها ميم والميم مكسور، يبقى ما دام عند الوقت رقق، ما دام راء قبلها مكسور رقق مستمر. وكذبوا، الذال هنا مشددة، وكذبوا واتبعوا، مد أربع حركات عند الوصل، أهواءهم، أهو ده مد متصل اسمه مد واجب، الأول مد منفصل، يعني إيه بقى منفصل وإيه ما متصل؟ فهمني دي، هقولك. واتبعوا كلمة الوحدة، وبعدين الكلمة اللي بعدها بتبدأ بهمزة، يبقى المد ده منفصل والهمزة في كلمة أخرى، فإذا وصلت تبقى تقول واتبعوا، لأن مد منفصل، الكلمة المد الواحد والهمزة الواحدة منفصل، كل واحد لواحد. إنما المد المتصل اللي معانا ده الهمزة والمد في كلمة واحدة، أهواءهم، شوف يبقى ده منفصل وده متصل. إيه الفرق؟ الفرق المنفصل ده يبقى ما عندكش مد عند الوقف، أو يبقى مد طبيعي واتبعوا بس، إنما دي أهواءهم عند الوصل وعند الوقف، إنما الأولى عند الوصل فقط بمد واتبعوا أهواءهم. وكل أمر مستقر، طب الراء دي إيه؟ وكل أمر أرقق ولا فخم؟ فخم. ليه؟ ما أنا قلت لك الميم ساكنة ما تديكش حاجة، تشوف اللي قبلها، اللي قبلها إيه؟ الهمزة مفتوحة، يبقى الراء نعمل فيها إيه؟ فخم. أمر، شوف أمر كأنها مفخمة. طب عند الوصل لا، رقق لأنها مكسورة. أمر مستقر، طب الراء دي إيه؟ برضو ترقق عند الوقف لأن القف مكسورة، مستقر. لكن ما نقولش مستقر، مستا يا سيدي مستا، واخد بالك؟ واحد مستاء من التاني، واخد بالك؟ مستقر. ولقد برضو ما نقولش ولقد، ولا خطأ، ولا ما تعرفش تقول ولا، ولا قد خلق الباء الدال، ولا قد جاءهم، او ده بدل الايه المد الواجب زي اهواء، ولا قد جاءهم من، بس في هنا ايه خد بالك، ميم جاءهم ميم ايه وبعدها ميم، الميم الاولى بدون تشكيل بيحصل ادغام في الايه للكلمه، جاءهم من من الأنباء. لو نلاحظ ان فوق النون ميم، بيقول لك لو سمحت اقلب النون لميم. ليه؟ قل له ليه؟ قل له علشان بعد النون باء، واخد بالك؟ هنقول من الأن، من الأن، يعني ما نقولش من الأنباء ونعملها نون خالصة، ولا نعملها ميم خالصة ونقول من الأنباء. انفراك في الشفايف، ما تضم الشفايفك في هذه الكلمة. من الأن، من ال، واتمرن عليها، أنا عارفك مش هتعرف تقولها من مرة ولا اثنين ولا من عشر، حد اتمرن عليها، افتح شفايفك. من الأنباء ما فيه، ما فيه حروف مرققة مزدجر، ما نقولش مزدجر، ضا، طب هي دال ولا ضا؟ دا. كمال بتقول مزدجر لي؟ قل لي مزد دا دا جر. كمال خليناها لي ضاد؟ علشان الراء هنا مفخمة. طب الراء دي أفخمها ولا رققها؟ لا فخمها عند الوقف، عند الوقف وعند الوصل. ليه؟ علشان الجيم مفتوحة، لو الجيم مكسورة بالرق، مفتوحة أو مضمومة فخم، مزدجر. حكمة بالغة، زي ما احنا قلنا من الأنباء حولنا النون إلى ميم، هنا برضو حكمة تنوين، تنوين جلنا من الضمتين، فشل لضمة ورسم لميم، بيقول لحول التنوين لميم. حكمة تم، وبعدين بيقول لك فيها بقى بعد لما تحولها الميم اخفيها، ليه؟ بعدها بقى حكمة زي نطق من الأنباء، برضو ما تضم الشفايفك، خلي انفراك في الشفايف على أساس تعدي من شفايفك ورقة كده أو منجيل، واخد بالك؟ حكمة بالغة فما تغني النذر، النذر الراء طبعا قبلها مضموم، يبقى حنفخم الراء عند الوقف. فتولى عنهم، في ناس تيجي تقول لك ايه فتولى عنهم، يا سيدي هو في بعد فتولى دي ياء علشان تقول لي فتولى عنهم؟ دي لام بس مفتوحة، قول لي فتولى عنهم، طب وعند الوقف اقول ايه؟ قول لي فتول. شوف فتول، وعند الوصل اللام مفتوحة، فتول عنهم، ما تقولش فتولى، فتول عنهم امر ده، فتول عنهم. عنهم النون من حروف الهاء من حروف الاظهار، فما تغنش عنهم. هنا في ميم فوق الميم بتاعت عنهم، ميم مايله كده، مش واقفه زي العصايه. الميم دي اذا لقيتها على اي حرف من حروف القران اقف عند نهايه هذا الحرف، قول عنهم، اسمه وقف لازم. احسن ايه؟ تغير المعاني، لانك لو وصلت فتول عنهم يوم يدعو الداع ما ينفعش، غيرنا المعنى. انما هنا فتول عنهم خلاص، وبعدين ده كلام جديد، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. فلما توصل خطوة يوم يدع قلقل الدال، الداع اذا وقفت عند الوصل العين مكسورة بس، الداعي الى، حنمد الياء حركتين ومرسوم عليها الف، شيء نكر، تنوين وبعد ونون، والنون من حروف الايه؟ الادغام. شيء نكر، بندغم التنوين في النون دي. خشعة فتحتين عند الوقف، لكن عند الوصل الهمزة من حروف الإظهار، خشعا، هنا ما نقولش أبو أبو أبو يا راجل، أبا أبا أبا صارهم. الصاد هي المفخمة، والراء كمان مدام مضمومة مفخمة. يخرجون خطأ، يا يا يخرجون من الأجداف، كل جيم عليها سكون قلقلها، ما تفصلش برضو فيه، من الأجد، من الأجداف كأنهم، كل نون عليها الشدة لازم تغن، كأنهم جراد. شوف جاء الجيم تعطش جراد، عند الوقف على كلمة جراد قلقل الدال، جراد منتشر، في عندك اتنين غنة، جراد تنوين وبعد ميم، والميم من حروف الإدغام، جراد، وبعدين في نون وبعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء، جراد منتشر، ما تقولش منتشر، طا تشر تشر، واخد بالك؟ والراء هنا رقق عند الوقف، ودي نهاية آية يعني منتشر. مهطعين إلى الداع، إلى الداع خدناها. يقول يا رقق يا يقول الكافرون، طبعا بعد الكاف ألف ه بين الكاف والف، الكافرون، هذا حروف مرققة، يوم عسر، تنوين وبعد عين، العين بقى من حروف الإظهار ما تغنش، يوم عسر. عسر الراء هنا مرققة عند الوقف، ولازم حنوقف لأن دي في نهاية آية، لكن عند الوصل مضمومة بقى مفخمة. طيب تعالوا نحفظ الآية دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. صدق الله العظيم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.